مات. قال رجل برأيه ما شاء. المقصود التمتع هنا في النسك في الحج، وهو أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج، وبعد فراغه من العمرة يتحلل، ثم إذا جاء وقت الحج يحرم بالحج. هذا الذي يسمى في عرف الفقهاء التمتع، ولكنه في لسان الشرع وفي مصطلح العلماء المتقدمين يشمل القران أيضا، الجمع بين الحج والعمرة في نسك واحد، أن يقول الإنسان لبيك اللهم حجة وعمرة، فهذا أيضا داخل في التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فعلوه مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، منهم من كان قارنا ومنهم من كان معتمرا ثم بعد ذلك أحرم بالحج، ومنهم من كان مفردا، فعله الصحابة. فهذا بيان لقوله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، المقصود من فعل العمرة في أشهر الحج ثم انتظر حتى يأتي وقت الحج فيحرم، أو من أحرم بالحج والعمرة في أشهر الحج فإن عليه دما، عليه هدي، هدي التمتع أو هدي القران. هذا الصحابي رضي الله عنه عمران بن حسين يؤكد هذا المعنى الذي دلت عليه الآية، وأنهم فعلوه مع النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الأمر محكم ثابت لم يغير. ثم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام نهى بعض الصحابة عن التمتع. عثمان رضي الله عنه كان يرى ألا يتمتع الناس، وكان يرى أن هذه رخصة كانت لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفي بعض الروايات أنه كان يريد أن ينشئ الناس أن يكثروا من زيارة البيت، يأتونه مرة معتمرين بسفر خاص، ويأتونه مرة حجاجا بسفر خاص، لكن إذا جاءوا بحج وعمرة قلت أسفارهم لهذا البيت. فاجتهد فقال هذا، فعمران رضي الله عنه يقصد عثمان رضي الله عنه عندما قال ما قال من النهي عن المتعة، ويؤكد أن هذا الأمر فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما دلت عليه الآية، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام والأمر على ما هو عليه. قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، عن عائشة رضي الله عنها كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الجهل يا إخوة والبعد عن شريعة الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب استيلاء الشيطان على النفوس وقيادتها إلى الإشراك وإلى البعد عن الهداية. أهل الجاهلية كانوا يبتكرون ويخترعون عبادات ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، وبعض هذه العادات كانت من العبادات، وبعضها تتعلق بالأعراف الخاطئة، فكانوا يستمسكون بها. قريش أهل الحرم، والعرب جميعا يعظمون الحرم وأهله، ولعل هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى في أن يبتعث نبيا من قريش من أهل مكة، لأن العرب جميعا يعظمون مكة وأهلها، فإذا جاء منهم نبي كان هذا أدعى لأن تقبل به بقية القبائل. هؤلاء كانوا يرون أنهم أهل الحرم، وكانوا لا يغادرون المزدلفة في حجهم، تذهب بقية القبائل إلى عرفات فيقفون بها، وهؤلاء يرون أنهم أهل الدين وأنهم هم المتمسكون. الحمص المقصود بها بهذه الكلمة المتشددون المتمسكون بدينهم، لأن الأحمس هو الشديد. ويوافقهم على هذا بعض من يتبعهم في رؤاهم هذه، فما كانوا يذهبون إلى في حجهم إلى عرفات كانوا يقفون بالمزدلفة، لأن المزدلفة يعني نهاية الحرم، وكانوا يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج من الحرم، فلا نخرج من الحرم. وعندما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وزال الشرك وزالت الوثنية وعادت الأمور إلى نصابها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجته: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، يوم خلق الله السماوات والأرض عاد كل شيء إلى نصابه. فالله سبحانه وتعالى صحح هذا الأمر، صحح هذه النقيصة وهذه الخطيئة التي ما أنزل الله بها من سلطان. فإن كل أنبياء الله الذين كتب الله عليهم الحج كانوا يحجون، كانوا يقفون بعرفات، هذا شرع الله. فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام ومن معه أن يقفوا مع الناس وأن يفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. من أين يفيض الناس؟ يفيضون من عرفات إلى المزدلفة. والذي لا يقف بعرفة لا حج له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، الحج عرفة، من فاته الوقوف بعرفة لا حج له، حتى لو وقف في بقية المشاعر وحتى لو أدى بقية الشعائر لا حج له. نعم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا تأكيد على أن المقصود بهذه الآية التوجيه للدعاء الصالح، وهذا من الأدعية الجامعة، وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يتخير جوامع الدعاء، كما تقول أم المؤمنين رضي الله عنها: كان يتخير جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك. يعني هذه الكلمات القليلة التي تحوي خيرا كثيرا، الاشتغال بها خير من ترداد ألفاظ كثيرة لا تغني غناءها ولا تحصل مقصودها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ماذا بعد هذا؟ إذا أعطى الله عبده سؤله واستجاب دعاءه هذا بأن آتاه في الدنيا حسنة وآتاه في الآخرة حسنة، الحسنة في الآخرة العفو والمغفرة ودخول الجنة والبعد عن النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقنا عذاب النار، لأن هذا السؤال أيضا مهم من باب التأكيد، لأن من دخل الجنة فقد جنبه الله سبحانه وتعالى النار، الجنة ضد للنار، من دخل الجنة بعد الله عنه النار، لكن مع ذلك أكد عليها النص الكريم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. النص يشملها، العبارة صدر العبارة يشمل الوقاية من النار، لكن ذكرها للاهتمام، أكدها مرة أخرى: وقنا عذاب النار. ولهذا شرع أن يقولها الإنسان المسلم في نهاية صلاته قبل السلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وشرع أن يقولها الإنسان بين الركنين، كما قالها النبي عليه الصلاة والسلام في طوافه. وهذا الأمر أبدل الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين به، جعله بدلا عن مفاخرة أهل الجاهلية واشتغالهم بالفخر الكاذب بعد أداء النسك. كانوا إذا حجوا إذا حجوا وقضوا نسكهم قاموا يتفاخرون، كل يمجد نفسه وكل يذكر مآثره ومآثر قومه ومآثر آبائه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني كما كنتم تذكرون آباءكم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الأكمل، هذا الكامل، وهذا التام، وهذا الصواب. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها، يتأول قول الله تبارك وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. واقرأوا إن شئتم، يعني قوله: لا يسألون الناس إلحافا. هذا بيان لمعنى المسكين. المسكين صنف ممن يستحقون الصدقة أي الزكاة، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، إلى آخر الآية. من هم المساكين هؤلاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام بينهم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، يعني ليس المسكين هو الذي تكفيه هذه الشيء القليل، لكن المسكين من هو؟ بينه النبي عليه الصلاة والسلام: الذي كما في بعض الآثار لا يجد شيئا يكفيه، عنده بعض حاجته لكنه لا يجد ما يكفيه ولا يسأل الناس، وبعد ذلك الناس لا يتفطنون له، لأن العادة أن الناس يعطون من؟ يعطون السؤال، الذين يمدون أيديهم والذين يلحفون في هذه المسألة: اعطني أنا فقير، اعطني مما أعطاك الله، أنا صاحب عيال. لكن هذه الفئة المستورة في المجتمع المسلم جديرة بأن يتنبه لها الناس وأن يبحثوا عنها، الذين لا يسألون الناس إلحافا، لكن هم في حقيقة حالهم محتاجون، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. فهؤلاء هم الجديرون والحقيقون بأن تدفع إليهم الصدقات وأن يتفطن لهم الناس وأن يبحثوا عنهم حتى يعطوهم. لكن هؤلاء الذين يسألون يأخذون ما يصادفون، إن أعطيته قليلا أخذه، وإن أعطيته كثيرا أخذه، وإن صرفته انصرف، إلى آخره. لكن هؤلاء لا يسألون الناس إلحافا، ومعنى الإلحاف التشديد في المسألة. بعض السؤال يكون والعياذ بالله صفيق الوجه، يكثر عليك ويلح عليك ويشدد ويكثر، حتى وإن صرفته بالحسنى، حتى وإن صرفته بالحسنى لكنه يشدد، بل قد يتهجم عليك ويقول لك: أنت إنسان متكبر، أنت إنسان لا تراعي حق الله، أنت لا تعطيني مما أعطاك الله، ويكثر من هذا الكلام. لكن الصنف الآخر ليس كذلك، مع حاجته وفقره وشدة ما يصيبه، إلا أنه لا يسأل الناس إلحافا. ولو أراد الإنسان المتصدق البحث عن هؤلاء لعرفهم، يعرفهم من أحوالهم ويعرفهم من انكسارهم وأنهم لا يسألون الناس إلحافا. فهذا هو بيان ما في قوله تبارك وتعالى: لا يسألون الناس إلحافا، المقصود بهم المساكين الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف. قوله: منه آيات محكمات، عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية.